من قوله وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه, ليس المقصود من ذلك أنه يأتيه غير أهله وغير زوجه, لأن الناس في الجنة ولأن الرجال والنساء في الجنة, يعني الأزواج الزوجة تكون لزوجها في الدنيا, وكذلك يعني الزوجة يكون زوجها يعني لها. وإنما يكون مقصود من ذلك والله أعلم أنه إبدال بالصفات, وأنها تتغير الصفات بالنسبة للزوجة وللزوج وللأهل وللدار. يعني الدار نعم تغير بدل دار الدنيا دار الجنة, ولكن الأهل والزوج أو الزوجة المقصود ذلك أن الصفات تتبدل وتكون على حالة أحسن مما هو موجود في الدنيا. فالزوجة صفاتها في الجنة غير صفاتها في الدنيا, وكذلك الزوج صفاته في الآخرة غير صفاته في الدنيا, وكذلك الأهل صفاتهم في الآخرة غير صفاتهم في الدنيا. فليس المقصود من ذلك الذوات أنها تغير, وأنه يأتيه يعني أهل غير أهله وزوج غير زوجه, وأن زوجة لا تكون يعني تبع لزوجها, وإنما هذا والله أعلم أنه في الصفات وأنها تتغير الصفات, فيحصلون في الآخرة على أحسن هيئة وعلى أحسن حال. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك. نعم. قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه, يعني هذه طريقة آخر يقول معاوية بن صالح. نعم. عن أبيه عن عوف بن مالك. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي. هو بن سليم عيسى بن سليم الحمصي. عيسى بن سليم. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم. نعم. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعبة. قال وحدثنا محمد بن مثنى وعقبة بن مكرم من العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه, فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني, وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالوقوف, وقوف الإمام الذي يصلي بالناس على الجنازة, أنه عندما يكون يعني الرجل يعني يقف عند رأسه, وإذا كانت امرأة يقف وسطها. وذكر هذه الأحاديث المتعددة في الوقوف وسط المرأة, ومعلوم أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام, الأصل هو أن يتساوي الرجال والنساء في الأحكام, وإذا جاء شيء يفصل أو يفرق فإنه يصار إليه مثل هذا مثل ما جاء في هذا الحديث, لأن هذا يعني يدل على أن النساء يقف الإمام وسطهن يعني وسط المرأة عند وسط المرأة, وعند الرجل يقف عند رأسه, يقف عند رأسه, فهذا مما جاءت السنة فيه بالتفريق بين الرجال والنساء، وقد جاء في صور عديدة، ولكن الأصل هو التساوي، ما لم يأتي شيء يفرق ويفصل ويقول النساء لهن كذا والرجال لهن كذا. وذكر هذه المرأة التي ماتت في نفاسها وأنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها وقف وسطها. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن سمرة. حسين بن ذكوان هو المعلم. نعم. عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك. عبد الله بن المبارك. ويزيد بن هارون ها قال: وحدثني علي بن حجر عن ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين. حسين بن ذكوان المعلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي عن ابن أبي عدي. هو محمد بن إسماعيل. عن حسين بن أبي عدي. محمد بن إبراهيم. عن حسين عن عبد الله بن بريدة عن ثور بن جندب. قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. وهذا يفيد الأدب، يعني الأدب من الصغار مع الكبار، وأن الواحد منهم يعني عندما يأتي مسألة وفيه من هو أسن منه فإنه يترك الجواب لغيره. ولهذا الحديث المشهور عن ابن عمر الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. ففكر الناس في شجر البر والبوادي، ويعني وكان فيه جماعة من الصحابة يعني منهم عمر، فابن عمر ما تكلم، هو فهم أنها النخلة أو جاء في ذهنها النخلة، لكنه ما أراد أن يتكلم لوجود جماعة هم أكبر منه، لهذا في احترام الكبير الصغير للكبير. فيعني فهم أنها النخلة، فهم أنها النخلة لأنها لا يسقط ورقها، يعني خوصها إذا يبس يبقى يعني في العسيب لا يسقط، بخلاف الشجر الأشجار الأخرى التي يسقط ورقها وتبقى أغصان بدون ورق بدون ورق. فحاصل أن هذا الذي حصل هنا عن سمرة بن جندب وأنه كان يتأدب مع غيره من الكبار، ونظيره كما ذكرنا عن ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال: فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالانصراف من الجنازة، وأنه يمكن الركوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بفرس معرورة، وفي بعض الروايات عري، يعني ليس عليه سرج، يعني ليس عليه سرج، هذا هو المعرورة أو الذي عري، يعني لا سرج عليه، فركبه عليه الصلاة والسلام وهو منصرف يعني من من من من المقبرة. شرح الحديث يقول قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. نعم. اللفظ الثاني قال: صلى الرسول على ابن الدحداح ثم أتي بفرس حري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. الترجمة الأول باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. نعم، ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، يعني إذا انصرف من الجنازة ومن دفنها فإنه يعني يجوز الركوب، ولكن ليس لكل الناس، لأن الرسول عليه السلام هو الذي أحضر له ذلك الفرس وركبه عليه الصلاة والسلام، فكان يتوثب فكان قال فجعل يتوقص به، يتوقص به يعني يتوثب، يعني كذا يتحرك، يتوقص يتوثب. نعم. قال أعد من أوله. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا. نعم. فركبه حين انصرف. نعم. حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. نعم. ونحن نمشي حوله. نعم. يعني هو راكب وهم يمشون، هو راكب على السلام وهم يمشون. نعم. قال صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل. عقله رجل يعني أمسكه، يعني أمسكه ليركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمسكه رجل عقله، ليس مقصود أن عقل يده، لأنه يركب عليه وهو واقف، يعني ما هو مثل البعير الذي يعني الناس يركبون عليه وهو بارك، وإنما هذا يركب عليه وهو واقف، ولكنه أمسكه حتى لا يتحرك حتى يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الركوب عليه. نعم. قال فجعل يتوقص به، يتوقص به يعني يتوتب هكذا، يعني يتحرك، يعني هو كان ممسكا ب يعني ب ب ب ب ب يعني ب يعني ب بهذا الذي يضع في على رأسه بزمامه، يعني يمسكه هو يتوقص، يعني يتوتب ويتحرك ولا يستطيع الجري. نعم. فجعل يتوقص ونحن نعم فجعل يتوقص به ونحن نتبعه. نعم. نسعى خلفه. نعم. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح؟ قال شعبة لأبي الدحداح. يعني هذا يعني ذكر يعني فيه كم من عذق مدلى يعني في الجنة لابن الدحداح، هذا ذكر أنه يعني كان فيه خصومة بين يعني يتيم وبين يعني غير شوف أنه يشقى فيه. قالوا سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة. نعم. فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. يعني العذق يعني مقصود القنو الذي فيه الرطب وفيه التمر، فقال كم من عذق مدلى لابن الدحداح، يعني هذا الرجل الذي دفن، يعني جاء هذا كان بالمناسبة. نعم. يعني هذا شيء فيه يعني يدل على فضله، أو ذكر هذا الأخير للدلالة على فضله. نعم. نعم. القصة لها تكملة. قال فقال صلى الله عليه وسلم رب عذق مذلل لأبي الدحداح. مذلل. جاء بهذا وياد. نعم. ولما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كان أبو الدحداح نازلا في حائط له هو وأهله، فجاء إلى امرأته فقال اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضته الله عز وجل، فتصدق بحائطه على الفقراء والمساكين. هذا من استيعاب ابن عبد البر. ايه. يقول الشيخ محمد علي آدم هكذا أورد القصة ابن عبد البر في الاستيعاب معلقة وموقوفة على ابن شهاب، ولم يذكر إسنادها، ويحتاج إلى نظر في إسنادها. وأولى من يعتمد عليه في هذه القصة هو ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم بغير هذا السياق. فروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلانا النخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني. إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إياه بنخلة في الجنة فأبى. يقول السندي لأن قال صلى الله عليه وسلم أعطيه شفاعة لا أمر وإلا يكون قد عصى. فأبى فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. كم من عذق رداح؟ قال الشيخ هو الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. قالها مرارا. قال فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها. قال الشيخ إسناده صحيح على شرط مسلم. ثم ذكر الروايات التي عند ابن حبان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع ابن الجراح عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باللحد. واللحد هو إذا يعني حفر القبر فإنه يحفر في جهة القبلية يعني تحت يعني داخل يعني ليس في يعني على سمة القبر وإنما هو لحد. ولهذا يعني يعني فيه ميل لأن الحاد هو الميل واللحد يعني فيه الميل لأن مائل عن سمة القبر وإنما حفر فصار يعني تحت الأرض التي في قبلته فيوضع الميت فيه ثم ينصب عليه اللبن نصب يقف. هذا هو اللحد. وفيه الشق وهو إذا حفر القبر يشق في وسطه يعني شق ثم يوضع فيه الميت ثم يوضع فيه عليه اللبن يعني فوق. فهنا هذا شق وهذا لحد وكل منها صحيح ولكن اللحد هو الأفضل ولكن اللحد هو الأفضل وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لحي له لحد ووضع عليه ونصب عليه اللبن نصبا لأنه يعني قطعة أسفل اللبنة على أرض القبر ورأسها على يعني حافة اللحد من فوق فيكون ميت يعني فيه ويوضع اللبن عليه وينصب نصبا. وأما ذاك يوضع عليه وضع اللي هو الشق يعني شق في وسطه ثم يوضع عليه. ويحتاج إلى الشق أحيانا إذا كانت الأرض يعني سهلة يعني ينزل فيها التراب ينزل التراب إذا حفروا لحد نزل فيحتاجون إلى أن يشقوا في الوسط شق ثم يضعون ميت فيه ويضعون اللبن عليه وضعا. نعم. يقول سعد في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا. الحدوا لي لحدا يعني القبر يعني يكون وضعه فيه بلحد ليس بشق في لحد وليس في شق. وهذا يفيد في كلمة هلك أنها يعني لا ليس فيها عيب يعني, وإنما يعني هي جاءت يعني في القرآن حتى إذا هلك في حق يوسف وجاء هنا, وكذلك في مسائل الفرائض يعني غالبا في الماضي يعني عندما يعبرون يقول هلك هالك, هلك هالك لأن مأخوذ من امرئ امرؤ هلك, يعبرون بهلك هالك من أجل أنه جاء في التنصيص على الهلاك في آيات المواريث يعني آيات ال يعني ال إن امرؤ هلك يعني في آيات المواريث. نعم. وانصبوا علي اللبن نصبا, هذا هو يعني هذا يكون يعني يصير منصوب يعني ليس موضوعا على سمت الأرض كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن وقاص عن سعد بن أبي وقاص. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حا قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني وضع قطيفة يعني في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عليها يعني في قبره عليه الصلاة والسلام, وقيل إن هذه القطيفة أنه كان يعني يعني أنه وضع في قبره يعني حتى يعني تبقى حتى يعني تكون في تحته, ولكن هذا قالوا إن هذا من خصائصه, إن هذا من خصائصه. وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة عدة أمور من خصائصه فيما يتعلق بالقبر, يعني منها كونه عليه الصلاة والسلام وضع له قطيفة, وكونه دفن في بيت, وقال إن الدفن في البنيان من خصائص الرسول, الدفن في البنيان من خصائص الرسول, وكذلك كونه وضع تحته قطيفة هذا من خصائصه, وكذلك أيضا كونها صلي عليه يعني أفراد كل يصلي عليه وحده ولم يصلي عليه إمام يعني يأم الناس, وأيضا أخرى يعني هذه الأشياء كلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فإذن هذه القطيفة هي يعني من خصائصه وتختص به, ولا يقال أنه يشرع أو أنه ينبغي أن يكون القبور يعني يكون فيه وسادة أو فراش أو غير ذلك, وإنما يوضع على الأرض. نعم. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران. أبو جمرة موجود في الإسناد, ولكن أبو التياح ليس موجودا في الإسناد, ولكنه ذكره من أجل التماثل يعني بينهما يعني في أمور عديدة, يعني منها أنهما ماتا يعني في وقت واحد, ومات في سنة واحدة في يعني هذه المدينة التي هي يعني سرخس أو سرخس. وفي أمور أخرى أيضا يعني اتفق فيها قال النووي أنها يعني أمور قل أن تجتمع في شخصين, قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء فإنهما جميعا ضبعيان. ضبعيان, ضبعيان من يعني من بني عبد القيس. نعم. الناس عندنا ضبعي من بني عبد القيس. نعم. بصريان. نعم. تابعيان ثقتان ماتا بسرخس. وهذا يقال مثل في محمد بن بشار ومحمد المثنى لأنهما ماتا في سنة واحدة وكان من أهل البصرة وكان اتفقوا في الشيوخ التلاميذ, ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان هو لما في ترجمة محمد بن المثنى أظن قال وكان هو بن دار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. كان كفر سيريهان يعني معنى متماثلين ما حد يسبق الثاني. نعم. ومات سنة 128 ومحمد بن المثنى محمد الشام 252 252 وأبو جمرة يعني هو بالجيم والراء وفي وهو يروي عن ابن عباس وفي الذين يروون عن عباس أبو حمزة القصاب وهو يروي عن حديث لا أشبع الله بطنه يعني حديث لا أشبع الله بطنه يرويه أبو حمزة القصاب عن ابن عباس. وأبو حمزة وأبو جمرة من قبيل المؤتلف والمختلف المصطلح لأن المؤتلف والمختلف ما يتفق تتفق الأسماء في الرسم وتختلف في الشكل والنقط وهنا يعني في النقط الاختلاف وهي الشكل واحد جمرة حمزة ويعني ومنهما يكون بالشكل مثل عقيل وعقيل مثل عقيل وعقيل هذا اختلاف في الشكل مع الاتحاد في الرسم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر ووكيع جميعا عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى عن واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن سمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال آخرني حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيبنا أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها. ثم ذكر هذا الحديث هذه الأحاديث المتعلقة بتسوية القبور وأنه لا يبنى عليها ولا يرفع يعني ولا ترفع وإنما يكون يعني ترابها أو بعض ترابها ويعني يعني هو الذي يكون ولكن لا ترفع ولا يبنى عليها ولا يعني يحصل لها أيضا أمور أخرى كما سيأتي يعني تجسيس أو غير ذلك. فهذه الحديث يعني كلها تدل على تسوية القبور وعدم رفعها وعدم البناء عليها وأنها تبقى مكشوفة دون أن يكون عليها بناء ودون أن يحصل لها يعني شيء من التحسين فيما يتعلق بتجسيس أو غيره. نعم. حديث علي ألا أبعثك على ما بعثني ألا تدع تمثالا إلا طمسته يعني صورة في هذه الرواية الأخرى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهذا محل الشاهد يعني لا يترك يعني لا يكون بنيان ولا يكون يعني مرتفع يعني كثيرا وإنما ترابه تراب القبر أو بعض تراب القبر. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب نعم عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني وفي رواية هارون أن ثمامة يعني أحد رواية ذكره باسمه ونسبه والثاني ذكره بكنيته ونسبته وهو أبو عمرو أبو علي الهمداني هو ثمامة بن شفي. نعم. قال كنا مع فضالة ولكن هذا بيان يعني اختلاف الراويين ونحو أحد عبر بهذه العبارة والثاني عبر بهذه العبارة وهو شخص واحد. وهذا يدل على الدقة والعناية من العلماء. نعم. قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس. نعم. بلد يعني قال رودس. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان ثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عبد الله شقيق بن سلم عن أبي الهياج الأسدي. نعم. حيان بن حصين الكوفي. نعم. عن علي بن أبي طالب. نعم. قال وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي. نعم. عن يحيى وهو القطان عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جويج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخواني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. ثم ذكر هذا الحديث وهذه الحديث المتعلقة يعني بالقبر وما يعمل به بعد دفنه وأنه لا يجصص, والجص هو معدن يستخرج من الأرض ويحرق في النار ثم يعني يوضع يعني في الجدران يعني بحيث لا يؤثر عليها الماء لا سيما المجاري أو السطوع. يعني كانوا يعني بدل ما يظهر ميزاب ويصب على الناس يجعلون شقا في الجدار ويجعلون فيه جص, هذا الجص يعني يصير متماسك ما يؤثر عليه الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور ومثله الإسمنت في هذا الزمان, فإن هذا كله يعني من هذا القبيل. يعني لا نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الجص ومثله الإسمنت, وإنما يترك التراب على ما هو عليه وإن وضع عليه حصبة ورشة لا بأس بذلك. أما يعمل فيه يعني جص أو يسمى فيه إسمنت أو ما ذلك فإن هذا لا يجوز. نهى عن البناء أن يجصص, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. أن يقعد عليه أيضا لا يجوز, وأن يبنى عليه أيضا كذلك, كل ذلك لا يجوز. نعم. قال نهي عن تقصيص القبور. التقصيص والتجصيص. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حفص بن غياث عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير عن جابر محمد المسلم من تدرس مكي. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. ذكر هذا الحديث المتعلق أيضا بالجلوس على القبر, ويعني في ذلك يعني استهانة يعني بالقبر وصاحب القبر فلا يجلس عليه, وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خطورة الجلوس عليه وأن كونه يجلس على جمرة ويتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا يدل على يعني عظم يعني هذه المفسدة, وأن صاحبها يعني خير له أن يكون جلوسه على جمرة يحرق ثيابه ويخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر, بيان خطورة الجلوس على القبور. قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرو الناقد عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير عن سفيان الثوري قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسل بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا يعني فيه تحذير أو تحريم الجلوس على القبور وكذلك تحريم الصلاة إليها, وأن الإنسان لا يقصدها ويستقبل القبر ويصلي إليه, لأن هذا يدخل تحت الصلاة إليها, أو هذا هو معنى الصلاة إليها, يعني معناه أنه يستقبل القبر. فيعني جاءت السنة في منع هذا ومنع هذا, يعني منع الجلوس على القبور ومنع الصلاة إليها وكونها يصلي الإنسان متجها إليها. نعم. وهذا يبين فساد ما يفعله بعض الناس في هذا المسجد من وجود, يعني يأتون ويتركون الصف الأول ثم يذهبون ويجلسون يعني في مكان خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني علي بن حجر السعدي عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر, هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر السعدي الثاني, عن مسلم بن يزيد بن جابر. نعم. عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة. نعم. بن الأسقع. عن أبي مرثد الغنوي. نعم. كناز بن الحصين. نعم. قال حدثنا حسن بن ربيع البجلي عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد. نعم. عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني وعائد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق. قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليها فتصلي عليه, فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه, ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه, أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد, فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به, عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلام بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه, فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل ابن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالصلاة على الجنازة في المسجد, والأصل أن الصلاة يصلى عليها يعني خارج المسجد, ولكنه يجوز أن يصلى في المسجد لأن هذا الذي جاء عن عائشة وأمهات المؤمنين من كون أن طلبنا أن يدخل سعد بن أبي وقاص ويتابه إلى حجرهن ويصلين عليه يعني يدل على ذلك. واستدلت عائشة لما أنكر عليها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد, يعني معناها أن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصلاة يعني في المسجد جائزة, ولكن الصلاة يعني خارج المسجد في الأماكن التي تخصص للصلاة على الجنائز لا شك أن هذا هو الأولى, وهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني حصل يعني استغراب من بعض الصحابة كون سعد أدخل المسجد وصلت عليه أمهات المؤمنين في المسجد، واستدلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد. إذن هذا يدلنا على أن المسجد يعني يجوز أن يصلى فيه الجنازة، ولكن الأصل والأولى أن يصلى في خارج المسجد، أن يصلى في خارج المسجد. وما جاء في بعض الروايات أن من صلى يعني على جنازة في المسجد فلا شيء له، يعني معناه أنه لا شيء له يعني في الفضيلة في المسجد مثل ما يكون الفضيلة للجماعة، وليس مع ذلك أنه لا أجر له، وإنما له أجر، ولكنه إذا كان خارج المسجد يكون أعظم وأفضل. قال حدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن عباد به قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر وسالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبو النضر إذا جاء في طبقة متقدمة هو سالم بن أمية، وإذا جاء في طبقة متأخرة وهو هاشم بن القاسم. قال مسلم سهيل بن دعد يعني ذكر اسمه دعد، ولكن البيضة يعني وصف لها أو لقب لها، ولا اسمها دعد. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرني حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم. قال وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. ها قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه ووضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل يشترط حمل الميت إلى المقابر مع التكبير أو التهليل؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، ما نعلم شيء يدل على أنه يرفع الصوت مثل ما يفعله بعض الناس يقول وحدوا، هذا لا أصل له، يعني كل واحد يعني يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة دون أن يحصل يعني رفع أصوات بشيء. إذا كانت الزوجة تزوجت زوجين فهل تخير بينهما في الجنة؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنها للأخير منهما، أنها للأخير منهما. هل ضمة القبر تحصل للأنبياء؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أولى الناس بكل خير، وهم أسلم الناس من كل يعني من كل شر، وهم في نعيم الجنة، يعني في قبورهم وبعد قبورهم وبعد خروجهم من القبور. ومعلوم أن السؤال في القبر إنما يكون على عن الله وعن دين عن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس هم الذين يسألون هذه الأسئلة، ويوفق من يوفق بالجواب السديد ومن يكون بخلاف ذلك. والحاصل أن الأنبياء في أكمل نعيم، يعني في قبورهم وبعد قبورهم. نعم. يقول هل هناك دعاء خاص للأطفال إذا كان الميت طفل؟ ما نعلم دعاء خاص، ولكن جاء يعني والطفل أو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، يعني فيدعى يعني لوالديه ويطلب أن يكون شفيعا لهما. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا؟ يعني هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كان الشق يعني كان معروفا يعني أنه لغير هذه الأمة، ولكنه جاء ما يدل على أنه لهذه الأمة، كما أن لها اللحد، يعني فإذا اللحد لها والشق لغيرها، وأيضا يكون الشق لها. هل يوضع الطين بين شقوق اللبن التي تنصب على الميت كي تتلاصق؟ لا، الطيب، الطيب يكون في جسد، جسد الميت. لا، الطين. الطين؟ نعم. نعم، الطين يعني يوضع يظفر، يعني يصير بين اللبنات، يعني حتى لا يسقط الطين على الميت، والإذخر فيه رائحة طيبة. يقول هل يجوز وضع لهذا جاء يعني قال إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم أو في قبورهم، يعني يستعملونه في البيوت ويستعملونه في القبور، يعني ويستعملونه في الحدادين. نعم. يقول هل يجوز وضع الأشجار وأوراق الشجر بدلا من اللبن ثم نحفي التراب؟ إيش؟ هل يجوز؟ لا لا، الورق هذا ما يصمد يعني مثل اللبن، لأن إذا التراب يعني ينزل، يعني الورق يعني خفيف يعني، وإنما يوضع اللبن الذي يعني في قوة وسماكة، والخلل الذي فيه يوضع فيه شيء يمسكه حتى إذا وضع الطين يعني عليه ما ينزل على الميت. يقول في بلدنا تبنى القبور فوق بعضها لضيق المكان ولا يوجد مكان غير ذلك، ماذا نفعل؟ إيش السؤال؟ في بلدنا تبنى القبور فوق بعضها لضيق المكان. ما يجوز بناء، ما يجوز البناء، وإنما يبحثون عن أماكن، وأرض الله واسعة يعني تأخذهم أحياء وأمواتها. إذا توفي أحد في بلاد الكفر فهل يدفن هناك أو لا بد ينقل إلى بلاد المسلمين؟ إذا كان في مقابر المسلمين يدفنهم، وإذا أريد نقله فيمكن نقله إلى بلاد المسلمين. هل المرأة إذا ماتت في الولادة عند الولادة تعتبر شهيدة؟ الله أعلم. هل يجوز أن نكتب اسم صاحب القبر على أحد الشواهد؟ ما يجوز، لأنها جاء النهي عن كتابة على القبور. يقول عندنا القبر عبارة عن غرفة سقفها مستو للأرض ويكون عليها رقم مرتفع قليلا بشيء بسيط، رقم الغرفة. إيش؟ القبر عبارة عن غرفة تبنى سقفها مساوي لسطح الأرض، السقف وعلى السقف رقم. شنو السقف؟ رقم؟ رقم على الغرفة معروفة لقبره، مكتوب رقم على، يعني رقم يدل على وش؟ على أن هذه قبر، مقبرة فلان. كل أسرة لها مقبرة، والمقبرة والقبر عبارة عن غرفة تحت الأرض، فإذا مات فيهم ميت فتحوا الباب ونزل الميت في الغرفة تحت، يسمونها الفساكي. أقول البناء، أقول وضع الموتى في بناء هذا لا يجوز، وقد ذكرنا أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه في البيوت ودفنه في البنيان، والبنيان جاء مرة في الحديث أنه لا يبنى، يعني لا غرف ولا غير غرف، والناس يتعلمون الأحكام الشرعية ويدفنون موتاهم في يعني في الأرض كما يدفن المسلمون في مختلف الأقطار. إذا خشي على القبر من الاندثار فهل يمكن أن يوضع عليه اسمنت لتثبيت معالمه؟ لا، ما يوضع عليه اسمنت، وإنما يوضع عليه حصبة، يعني حصبة تمنع التراب لا يطير بسبب الهواء والريح. وأما كونه يجصص اسمنت هذا مثل الجص اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان في المسجد قبر لكنه ليس في قبلة المسجد هل تصح الصلاة فيه؟ القبور لا يجوز أن تكون في المساجد، لا في مقدمتها ولا مؤخرتها ولا ميمنتها ولا ميسرتها، ما دام أنها داخل أسوار المسجد وداخل حدود المسجد فإنه لا يجوز في جميع الجهات من المسجد، حتى ولو كان يعني في ساحة متصلة بالمسجد ويحيط بها أسوارها، أسوار المسجد وأبوابه، فإنه لا يجوز أن يكون في داخل ذلك قبر. تحريم الجلوس على القبر هل هذا خاص بقبور المسلمين أو حتى قبور الكفار؟ النهي جاء مطلق. أقول النهي جاء مطلق، لا يجلس على القبور لا مسلمين ولا كفار. يقول: في بلد توضع الجنازة في قبلة المصلين، فبعد أن يصلوا الفريضة وجنازة أمامهم بعد ذلك يصلون عليها صلاة الجنازة. الأولى أن تكون ليست أمامهم، وإنما يعني تكون في مكان يعني خاص في حجرة أو يعني في خارج المسجد. وأما كونها تكون يعني أمام الناس وهم يصلون، هذا ما ينبغي. هل من السنة أن يخصص للجنائز مصلى قرب المقبرة غير مصلى العيد؟ إيه يمكن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها يعني خارج المسجد وليس هو مصلى العيد. هل يجوز تخصيص مكان للتعزية؟ لا، ما يخصص أماكن للتعزية، بينما التعزية تكون في المسجد، تكون في المقبرة، وتكون في الطريق، وتكون في التلفون، وتكون بالحضور إلى البيت، من غير أن يكون هناك مظاهر خاصة بالمناسبة التي هي يعني التي هي يعني مناسبة الموت، يعني يحصل يعني مظاهر خاصة في البيوت أو حول البيوت أو سرادقات أو غير ذلك. وإنما يمكن أن يزار أهل الميت ويدعى لهم ولا يطال بالجلوس عندهم. يقول: هل البدء بالبسملة في الخطب والدروس والمحاضرات جائز؟ ما نعلم يعني شيء، لأن كل يعني في ذكر الله عز وجل يعني في. أما بالنسبة لخطب الجمعة ما جاء إلا بالحمد لله عز وجل، ما جاء فيه ذكر أنه يقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في الكلمات وفي يعني الدعواء المحاضرات وكذلك ما في بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويصلي على الرسول ويحمد الله ويصلي على رسول الله. هل غرفة الإمام التي تكون داخل سور المسجد لها أحكام المسجد؟